واعلموا أننا وإياكم فيما اشترطنا يوم اختلفنا سواء أعلينا جناح كندة أن يغنم غازيهم ومنا الجزاء أم علينا جر حنيفة أو ما جمعت من محارب غبراء أم جنى بني عتيق فمن يغدر فإنا من حربهم براء أم علينا جر العباد كمانيط بجوز المحمل الأعباء أم علينا جر قضاعة أم ليس علينا مما جنوا أنداء ليس منا المضربون ولا قيس ولا جندل ولا الحداء أم علينا جر إياد كما قيل لطسم أخوكم الأباء عننا باطلا وظلما كما تعتر عن حجرة الربيض الظباء وثمانون من تميم بأيديهم رماح صدورهن القضاء لم يخلوا بني رزاح ببرقاء نطاع لهم عليهم دعاء تركوهم ملحبين فآبوا بنهاب يصم فيه الحداء وأتوهم يسترجعون فلم ترجع لهم شامة ولا زهراء ثم فاءوا منهم بقاصمة الظهر ولا يبرد الغليل الماء ثم خيل من بعد ذاك مع الغلاق لا رأفة ولا إبقاء ما أصابوا من تغلبي فمطلول عليه إذا تولى العفاء كتكاليف قومنا إذ غزا المنذر هل نحن لابن هند رعاء إذ أحل العلاة قبة ميسون فأدنى ديارها العوصاء فتأوت لهم قراضبة من كل حي كأنهم ألقاء فهداهم بالأسودين وأمر الله بالغن يشقى به الأشقياء إذ تمنونهم غرورا فساقتهم إليكم أمنية أشراء لم يغروكم غرورا ولكن يرفع الآل جمعهم والضحاء أيها الشانئ المبلغ عنا عند عمرو وهل لذاك انتهاء ملك مقسط وأكمل من يمشي ومن دون ما لديه الثناء إرمي بمثلها جلت الجن فآبت لخصمها الأجلاء من لنا عنده من الخير آيات ثلاث في كلهن القضاء آية شارق الشقيقة إذ جاءوا جميعا لكل حي لواء حول قيس مستلئمين بكبش قرضي كأنه عبلاء وصتيت من العواتك ما تنهاه إلا مبيضة رعلاء فجبهناهم بضرب كما يخرج من خربة المزاد الماء وحملناهم على حزم ثهلان شلالا ودمي الأنساء وفعلنا بهم كما علم الله وما للحائنين دماء ثم حجر أعني ابن أم قطامي وله فارسية خضراء أسد في اللقاء ورد هموس وربيع إن شنعت غبراء وفككنا غل امرئ القيس عنه بعدما طال حبسه والعناء وأقدناه رب غسان بالمنذر كرها إذ لا تكال الدماء وفديناهم بتسعة أملاك ندام أسلابهم أغلاء ومع الجون جون آل بني الأوس عنود كأنها دفواء ما جزعنا تحت العجاجة إذ ولت بأقفائها وحر الصلاء وولدنا عمرو بن أم أناس من قريب لما أتانا الحباء مثلها تخرج النصيحة للقوم فلا تم من دونها أفلاء.